الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، اسال الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى، وان يعلمنا واياكم ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا. إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وبعد، مرحبا طلبة العلم، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا وإياكم. وبعد، نواصل بحول الله وقوته المذاكرة والدراسة في علم المواريث، وكنا قد انتهينا فيما مضى بتوفيق من الله تبارك وتعالى إلى أن وصلنا إلى باب الجد والإخوة على ما ذكرنا فيه من الخلاف بين أهل العلم، وسرنا على الخط الثاني أو الطريقة الثانية التي عليها كثير من أهل العلم، وهي اعتبار أن الجد كالأخ عند الميراث. وقضينا في ذلك على شطر من مسائل الجد والإخوة، وهي مسائل الجد والإخوة التي لا يوجد معهم فيها أصحاب فروض. اليوم إن شاء الله جل وعلا نواصل مع الجد والإخوة إذا وجد أصحاب الفروض مع الجد والإخوة، كيف نفعل؟ كيف نعمل؟ كيف نحل المسائل؟ قبل أن ندخل في ذلك جميعا، نستهل درسنا كما اعتدنا بإذن الله تبارك وتعالى بمراجعة سريعة على الرحبين. نجتزئ في هذا الدرس، هذه الحلقة، على مراجعة باب الجد والإخوة فقط لا غير. يقرأه معنا ضيف كريم اليوم، الأخ محمد ابن محمد رضا، فليتفضل بقراءة علينا باب الجد والإخوة من الرحبي. تفضل يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب الجد والإخوة. نعم. ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا، فألقي نحو ما أقول السمع، واجمع حواشي الكلمات جمعا، واعلم بأن الجد ذو أحوالي، أنبيك عنهن على التوالي، يقاسم الإخوة فيهن إذا لا يقاسم الإخوة، يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعود القسم عليه بالأذى، فترى يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمات عنه نازلا، إن لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بإيضاح عن استفهام. هنراجع دي تاني مرة حمد، والفتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازل. هذا ما كان في الدرس الماضي، قلنا في حالة عدم وجود أصحاب الفروض الجد يتعامل مع الإخوة بطريقين، إما أن يأخذ ثلث المال كاملا أو يقاسم كأنه واحد منهم. الشيخ سيقول إيه هذا؟ إن لم يكن هناك ذو سهام، يعني ما في أصحاب فروض، فاقنع بإيضاح عن استفهام، ثم يبدأ في القسم الثاني أن وتارة يأخذ ثلث الباقي. نعم. وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق، هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة، وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحالي. أنا أتوقف لحظة تحمل إيه الأول، يقول وتارة يأخذ ثلث الباقي، إذا هذه أول حالة، في حالة وجود أصحاب الفروض يتعامل بثلاث أشكال، إما أن يأخذ ثلث الباقي، تابع معايا، وتارة يأخذ ثلث الباقي، ها؟ بعد ذوي الفروض والأرزاق اللي هم أصحاب الفروض، يعني إن وجدوا. الحالة الثانية إيه؟ ها؟ أكمل. وتارة يأخذ لا البيت اللي بعده مباشرة. هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة. هذه الحالة الثانية، أن يشارك الإخوة في التعصيب كأنه واحد منهم. الحالة الثالثة، وتارة يأخذ سدس المال، هذه الحالة الثالثة، أن يأخذ إيه؟ سدس. لكن انتبه، ونبه على طلبة العلم شيء مهم جدا. الناظم رحمه الله يقول وتارة يأخذ ثلث الباقي، وبعد بيت بعده يقول وتارة يأخذ سدسا كاملا. انتبه، أننا الآن نتعامل مع ثلث الباقي والسدس، سدس جميع المال، كما ذكرنا في الحالة الأولى التي فيها الجد مع الإخوة ولا أصحاب فروض، قلنا الجد مخير بين ثلث المال كاملا أو المقسم. فانتبه لثلث الباقي دون الثلث الأول، وانتبه للسدس هنا وسدس إيه جميعا، وتارة يا محمد أكمل، وتارة يأخذ سدسا كاملا وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحالي. نعم. وهو مع الإناث عند القسم، عند القسم، عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم، إلا مع الأم فلا يحجبها، بل ثلث المال لها يصحبها. نتوقف هنا لحظة، نعيد مرة أخرى. حمد يقول إيه؟ وهو أي الجد مع الإناث عند القسم، يعني حكم الجد في قسمة المال إن كان في تعصيب معه إخوة ذكور وإخوة إناث، كيف يتعامل؟ الشيخ يقول إيه؟ وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ. كده عندك بالضبط كده؟ نعم. كأنه أخ، إذا له ضعف مين؟ ضعف الأنثى. يقول هو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم. يقول إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبه. مر معانا محمد وعامر في الدروس السابقه ايه؟ قلنا الام تاخذ دائما ايه؟ الام دائما تاخذ السدس او الثلث. اذا اخذت الثلث، هذا اذا وجدت مع الاب في مساله اللي هي القرانيه كما ذكرنا، تاخذ الثلث كاملا. طب من الذي ينزل بها من الثلث الى السدس؟ منها وجود الجمع من الاخوه. لا تقول ايه؟ فان لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، ثلث المال. بعد الآية تقول إيه؟ ها؟ إخوة فلأمه السدس. إذا وجود الجمع من الإخوة أنزل بها إليه؟ إلى السدس. واضح معنا كده؟ إذا الأم عند وجود الجمع من الإخوة تنزل إلى السدس، لكن الآن الأم مع وجود جد وأخ هل تنزل إلى السدس؟ لأننا قلنا الجمع من الإخوة يهبط الأم من الثلث إلى السدس. طيب أم وثلاث إخوة، الأم تأخذ السدس والباقي لمن؟ للإخوة. طيب أم ومعها جد وأخ، هل الأم تأخذ تعامل الجد كأنه أخ؟ لو عملته كأنه أحد الإخوة تنزل إلى السدس. طيب ولكن لو عاملته كأنه جد تأخذ إيه؟ الثلث. هي ستعامله بأي الوجهين؟ طب إيه؟ أعطي محمد السماع كده يقنع. هتعامله على أنه جد ليس كأخ. لماذا؟ فتأخذ الثلث حظ لها. لا اسمع كويس كده مني كويس. الأم كانت تتنازل عن قسط من مالها، هذا من فقه المواريث، عن قسط من مالها اللي هو السدس، فتنزل من الثلث إلى السدس. إذا هي تركت سدسا، السدس هذا تتركه لأنه سيعود على من؟ على الإخوة. هؤلاء الإخوة هم من بالنسبة لها؟ هم أبناؤه. واضح كده؟ أما الآن لو أنها تركت السدس للأخ والجد، الأخ سيأخذ قسما منه والجد سيأخذ قسما منه. إذا ابنها استفاد، ولكن الجد، من الجد هذا؟ هذا أبو زوجها، فذهب المال إلى أبي زوجها أعلى. فإذا مات هذا الوالد وانتشر المال نزل في أعمام الأولاد وينزل إلى من؟ إلى أولادها هي. إذن نرجع مع محمد كده السماعة تاني. يقول إيه أخي البتين؟ وحسبان لا اللي قبله إلا مع الأم فلا يحجبها. الله يفتح. إلا مع الأم فلا يحجبها، لا يحجبها الجد فلا يعد عليها أخا من الإخوة، فلا يحجبها من الثلث إلى السدس. إلا مع الأم فلا يحجبها، بل ثلث المال لها يصحبها، يبقى لها الثلث كاملا. ها أكمل محمد. واحسب بان الآب لدى الأعداد، وارفض بان الأم مع الأجداد. هذه مسألة احنا دائما نمضي الان في مسائل جرد الاخوه، ارجو طلبه العلم ينتبهوا، انا اجتهد ان اختصر شوي. كل مسائل الجرد والاخوه التي اتعامل معها في الدرس الماضي ودرس اليوم تشتمل على نوع واحد من الاخوه، اما ان يكون الاخوه اشقاء او يكونوا لاب. اما هذا البيت الاخير يتكلم لو وجد في المساله الاشقاء مع الاخوه لاب، كيف نحسب؟ يقول واحسب بني الاب لدى أعدادي وارفض بني الأم مع الأجداد. الإشكال عندنا في حساب الإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء بالنسبة للأب، هذا أمر يحتاج إلى تفصيل. أما الإخوة لأم فهم ساقطون بلا خلاف، يحجبهم الجد، وهذا كلام قديم درسناه فيما مضى، قلنا أن ما اتفق عليه أهل العلم أن الجد يحجب الإخوة الأم لأنهم ليسوا من صلبه، ليسوا من أبنائه، إنما الإخوة الأشقاء والإخوة الأب هم من أبنائي، أما الإخوة الأم ليسوا من. يقول إيه آخر شيء بيت حمد؟ يقول إيه؟ واحسب باني الأب لدى الأعداد، نعم، وارفض باني الأم مع الأجداد. آخر بيت. واحكم على الإخوة بعد العد، نعم، حكمك فيهم حكمك فيهم عند فقد الجد، نعم، واسقط باني الإخوة بالأجداد حكما بعدل ظاهر الإرشاد. آخر بيت مهم جدا، هو أننا نتكلم عن مسائل الجد والإخوة. طيب لو وجد معنا في المسألة أبناء إخوة مع الجد، نقول هم أيضا ساقطون بالإجماع، يعني كما أن الجد يسقط الإخوة لأم اتفاقا، كذلك يسقط أبناء الإخوة اتفاقا. الإشكال في مسائل الجد أنها الجد مع مين؟ مع الإخوة فقط. واي نوع من الاخوه؟ الاخوه الاشقاء والاخوه لا فقط. لا واضحه معنى هذه؟ طيب انا هطلب منك محمد تعيد لنا بعض الابيات اللي انا اتكلم فيها اليوم الان، اعد لنا من اول ايه؟ وتاره ياخذ ثلث الباقي، اقراها، هم ثلاث ابيات. وتاره ياخذ ثلث الباقي بعد ذوي، ها، وتارة يأخذ الثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق، هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة، وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحال. جزاك الله خير. إذا عندي كم حالة الآن؟ في حالة عدم وجود أصحاب فروض مع الجد والإخوة، قلنا للجد كم حال؟ للجد حالان، إما أن يأخذ الثلث كاملا أو يقاسم. طيب الآن اليوم الجد مع الإخوة في حالة وجود أصحاب فروض، ماذا نعطي الجد؟ الشيخ قال عندي ثلاثة أضرب، إما أعطيه ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق، يبقى لابد أن نعطي أولا أصحاب الفروض حقوقهم، وما بقي الجد يأخذ منه إيه؟ الثلث. فاسمه ثلث باء، سنقرا ثلث باء، او نعطيه ايه؟ يقول هذا اذا ما كانت المقاسمه تنقصه، اذا الحاله الثانيه يقاسم. الحاله الثالثه يقول ايه؟ وتارة ياخذ سدس المال. سدس المال، اذا عندي كم شكل؟ ثلاثه، ثلث الباقي، المقاسمه، سدس جميع المال. الجد ياخذ ايها؟ يأخذ الأحظ له، أفضل الحالات لكل من؟ الجد. قبل أن نبدأ على السبورة الآن، أنا أريد منك ومن طالب العلم أنه يعني يتخيل معي كده بدقة شوية، من أصحاب الفروض ممكن يتواجد في المسألة مع الجد والإخوة؟ يعني دعنا نتكلم، هل يوجد ابن في المسألة أو بنت في المسألة اللي فيها جد إخوة؟ لا، لو وجد ابن اسقط الاخوه بلا خلاف، اذا المساله صارت مع الجد والاخوه خلاص، واضح معنى كده؟ طب لو وجد بنت، ممكن توجد بنت الناس تاخذ نصيبها حظها اللي هو النصف، او بنت ابن تاخذ النصف او السدس تكمله الثلثين ويبقى الجد والاخوه كم هم. طب مين تاني ممكن يوجد معنا في المساله من اصحاب الفروض؟ الزوج ممكن، لأنه لا يؤثر على الجد ولا يؤثر عليه ولا الإخوة. طب الزوجة كذلك، إذا احفظ من يوجد معنا في المسألة هم ست، عشان بس نحصر المسألة حصر مهم جدا. ست أفراد، الزوج والزوجة، الزوج والزوجة، البنت وبنت الابن، البنت وبنت الابن، الأم والجد، الأم والجدة. طبعا يعني هذا أو ذاك. ليه؟ هات أي واحد آخر من أصحاب الفروض ضعوا معنا في المسألة، لن تكون في النهاية إيه؟ جد وإخوة. لابد يحصل مسألة تغير، فلن تكون مسألة مسائل جد وإخوة. طيب الآن خلينا نمشي الآن مع مين؟ القسم الثاني اللي هو الجد والإخوة معهم من؟ أصحاب فروض. كيف يكون حال الجد؟ ماذا ستعامل؟ أنا أطلب منكم شيء، لأن أنا أريد أن أمشي سريعا شوية على السبورة اليوم. الأخ حمد يعطيك كتاب، أو الأخ محمد رضا هو يملي علي، تملي علي المسائل. طيب تملي علي من عندك المسائل، تملي بس رأس المسألة، تقول ماتت وتركت فلان وفلان وفلان، وأنا حل بس لما أجي عند الحل أشرك معي عامر وأشرك محمد في حل المسألة. إذا عايز يدور في الشركة كل واحد منهم ياخذ السماعة ويشتغل معاه. تفضل يا حمد. من؟ ماتت عن زوج وبنتين. زوج وبنتين، بنت اثنين، وأم، أم، وجد، جد، وأخ شقيق. أخ شيء. طيب ادي السماعة لعامر. عامر، نعم. عندي طبعا احنا تكلمنا في باب الجد والإخوة، يعني واضح ان عندي جد وعندي مين؟ اخ شقيق. مسألة هب انا ما اعرفش، انا لا اعرف ان جد اخوة انها مسألة مستقلة، انا ساحل كما تعلم. نعم. اقول عندي ان زوج، الزوج اعطيه ايه؟ هياخذ الربع. ليه؟ لوجود الفرع الوارث. تمام يا البنت. انتهينا. البنت تاخذ ايه؟ بنتين. البنتين هياخذوا النصف. يا رجل بنتين يا محمد. بنت الثلثان. الثلثان الثلثين. الثلثين. طيب تمام. ثنين جمع. الام، الأم ستأخذ الثم، لا الأم ستأخذ السدس. السدس. السدس لوجود لوجود الفرع الوارث. الفرع الوارث بنت. تمام السدس. وصلت أنا الآن إيه؟ بقي معي مين؟ الجد والأخ الشقيق. الجد والأخ الشقيق. أعطي الجد كام والأخ الشقيق كام؟ انتبه الآن عقلا. ممكن نحل بس عايز عقلك يشتغل. الآن عندي ثلثان وسدس وربع، هل بقي من المسألة شيء؟ هل بقي حسابيا بقي المسألة شيء؟ ها؟ بقي ولا يبقى؟ طلبة لنا في البيوت الحساب، ها؟ لما أقول ربع ثلثان سدس، أصل المسألة من كام؟ 12. طيب الربع كام؟ الربع ثلاثة. الثلثان ثمانية. السدس اثنين. ثمانية ثلاثة، العدد كام؟ 13. 13 زاد. المسألة تجاوزت. نعم. في الحالة دي إذا ثبت عندي لم يبقى الآن للجد شيء، ولا إيه؟ نعم. لم يبقى شيء للجد، أعمل إيه مع الجد؟ أنا أعطيه إما ثلث الباقي. طب أنا ما عندي باقي، أعطيه مقاسمة. في مقاسمة هيقسم إيه؟ لم يبقى شيء فيما يقاس. إذا الشيخ قال عند محمد في المنظومة الايه؟ قال وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا. خلاص اعمل ايه؟ اعطي السدس. طيب والاخ الشقيق يأخذ الباقي. اعطيه كما يقول عندنا اهل الريف، اعطيه الوجاهة. ايه الوجاهة؟ الباقي تعصيبا. الباقي تعصيبا، معناها اعرف لم يبقى له شيء لكن حقه علي. وحل المسألة، والمسألة اصلا من كام؟ 12. 12 كما هي. الربع هعامل كام؟ ثلاثة. ثلاثة. الثلثان؟ ثمانية. ثمانية. السدس؟ اثنين. اثنان. السدس؟ اثنين. طيب كم بقي يا أخ؟ لم يبقى شيء، والمسألة عالت. عالت إلى كام؟ اثنين واثنين أدي أربعة. أربعة وثمانية اتناشر، اتناشر وثلاثة خمستاشر. عالت إلى؟ خمستاشر. خمسة عشر. واضح معاك كده؟ لماذا أعطينا الجد السدس؟ لأنه لم يبقى من أصل المسألة شيء، فلجأنا إلى أعطيه السدس. إنك كما قلنا القراءة تقول وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحاله. بحاله. وضحت معنى كده؟ وضحت. يعني إذا حلنا المسألة ولم يبقى شيء وعندي جد وإخوة أعطي الجد إيه؟ السدس. السدس مباشرة. طيب محمد سمعوا اقرأ المسألة بعدها. ماتت وتركت زوج زوج وبنتين بنت اثنين وجد جد وأخ شقيق أخ شيء. محمد صالح أي شيء. الزوج الزوج سيأخذ الربع. الربع لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. تمام. البنت بنتين بنتين ثلثان ثلثان. الجد الجد وعندنا ثلاث حالات يعني. لا انت اشرح لي الان. انا اسالك تعطي الجد ايه؟ الجد واخ شقيق واحد يقاسم. انتبه معي جيدا الان. انا اريدك يعني يكون عقلك في الحساب سيالا. وانا اقول لطلبه العلم في البيوت الحساب هنا مهم جدا. عندي ربع وثلثان. اصل المساله من كام؟ 12. الربع 3 ثلثان 8. اذا بقي من المساله كام؟ واحد. واحد. الواحد ده واحد على 12 ده دون السد ده نصف السدس. نصف السدس. نصف ايه؟ السدس. ده ليس سدسا هذا نصف السدس. انت تريد الان ان تجعل الجد يقاسم اخي في نصف السدس. والقاعده عندنا تقول ايه؟ وتارة ياخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحاله. اذا نعطي ايه؟ السدس. طالما ان الباقي دون السدس احفظ الباقي دون السدس نعطيه ايه؟ السدس. السدس مباشره. واضح كده؟ نعطي الجد السدس ونقول الاخ تعصيب. الباقي تعصيب. مساله 12 ادي 3 8 2 نقول ايه؟ باقي هاي. لا يبقى ده ماشي. والمساله علت الى كام؟ 13 13. أرجو أن طلبة العلم في البيوت يكونوا متابعين معنا جيدا. أقول إذا حلينا المسألة مسائل الجد الإخوة ولم يبقى شيء بعد أصفاء الفروض لجأ الجد إلى السدس. طب إذا حلينا المسألة وبقي بعد أصحاب الفروض أقل من السدس لجأ الجد أيضا إليه؟ السدس. مسألة ثالثة محمد ملي. ها ماتت وتركت زوج زوج وأم أم وجد جد وأخ شقيق. أخ شقيق عامر. ها يلا عندي زوج زوج النصف. النصف لماذا؟ لعدم الفرع الوارث. جيد. الأم ستأخذ السدس. تابع عندي أم وجد وأخ. هل أنا ذكرت محمد بيقرأ علينا هل نعد الجد مع الاخ اخا على الام؟ تاخذ الثلث. لا تاخذ الثلث. قرانا كده محمد معاك. اذا تاخذ الثلث كامل. تاخذ الثلث كامل. ليه؟ لعدم وجود جمع من الاخوه. عدم وجود جمع. اخذت الثلث. طيب ماذا اعطي الجد او الاخ؟ كده اتعلم حسابيا برضه. حسابيا سريعا عندي نص وثلث يبقى 2 3 يبقى اصل كام؟ 6. ده عقليا كده النصف 3 2 يبقى الجملة كام؟ 5. باقي كام من المسألة؟ واحد. واحد على كام؟ على 6. اسمه ايه؟ سدس. إذا لم يبقى من المال إلا السدس. سدسا واحدا. هل الجد يقاسم في السدس مع الأخ؟ لا. لا احنا قلنا ايه؟ وليس عنه نازلا بحالي. واضح كده؟ إذا يلجأ الجد إلى ايه؟ السدس. إلى السدس كامل. طب والأخ الشقيق؟ الأخ تعصيب. تعصيب. الأصل المسألة كام يا عامر؟ 6. 6. 3. 3. 2. 2. واحد. واحد لم يبقى شيء. واضح معنا كده؟ محمد المسألة اللي بعدها. ها ماتت عن زوج زوج وجد جد وأخ لأب. أخ لأب. طيب محمد صالح المسألة بسيطة جدا. الزوج يأخذ النصف. الزوج النصف. عدم الفرع الوارث. جميل. الجد عندي جد وأخ. والآن ما شاء الله وجدنا أن باقي بعد ذوي الفروض والأرزاق نصف بقي كام؟ نصف المال. نصف المسألة. إذا الآن بدأت أخي إيه؟ يعمل. أعطيه حالة من إيه؟ من ثلاث. من ثلاث. إما ثلث الباقي أو المقاسمة أو سدس جميع المال. الآن أريدك تعطي إيه؟ لا يقاسم أفضل. طيب جميل. لو قاسم الجد مع الأخ الأب يكون نصيب الجد إيه؟ ربع المال. ربع المال هيأخذ، خلي بالك اسمع العبارة من جيدة، يأخذ نصف الباقي. نصف الباقي. نصف الباقي يساوي كام؟ ربع جميع المال. ربع جميع المال. إذا نصف الباقي أعلى من ثلث الباقي. الباقي. وربع جميع المال أعلى من إيه؟ من السدس. من السدس. وضحت معك كيف نمشي عقلا؟ إذا نقول إيه؟ مقاسمة. مقاسمة. واضح كده؟ إذا أصل المسألة كام؟ اثنين. اثنان. واحد. واحد مشترك. واحد مشترك. على رؤوس اثنين، أصل المسألة أربعة. حضرتك ده كله في اثنين، ها؟ أي اثنين. اثنين أربعة، اثنين في واحد باثنين، اثنين في واحد واحد واحد. واضح معنى كده؟ أهم شيء عندي مسألة، لماذا أعطينا الجد المقاسمة؟ لأنها كانت هذا أحظ الجد، هذا أفضل لمين؟ للجد. للجد. قلنا المقاسمة الآن سيأخذ نصف الباقي. مع أخي واحد فقط لا غير. إذا نصف الباقي بداية أفضل من إيه؟ لا أفضل من ثلث الباقي الأول، عشان تقارن، أفضل من ثلث؟ من ثلث الباقي. الباقي. طب ونصف الباقي حسابيا كام؟ ربع. ربع. ربع المال. ربع المال أفضل من إيه؟ من سدس المال. من سدس جميع المال. إذا أفضل له إيه؟ المقاسمة. واضحة معنا كده؟ محمد المسألة اللي بعدها. ها؟ مات عن جدة. جدة. وجد. وجد. وأخوين شقيقين. أخ شين اثنين. ها؟ وأخت شقيقة. أخت شين. عامر. الجدة ستأخذ السدس. الجدة ستأخذ السدس. السدس لعدم وجود الأم. جميل. الجد سيأخذ. انتبه بقى كده كده. الجدة خدت السدس وخرج. نعم. بقي عندي المسألة كام؟ بقي خمس أسداس. خمس أسداس. نعم. المسألة من ستة، خمس أسداس. أسداس واحد كامل إلا السدس. السدس خرج لمين؟ للجد. جد. عندي جد، أخوين شقيقين، أخت شقيقة، أعطي مقاسمة، أعطيه سدس المال، أعطيه ثلث الباقي، ماذا تختار؟ ودل حسابية. طلبة البيوت أرجو أن يحلوا معايا نفس الطريقة سريعا كده وبسرعة وفكر. هو السدس ممكن نبعده لأنه هيكون أقل لي، أقل يعني مش هيبقى حظ لي. أمشي معاك، أقول لو أعطيناه سدس جميع المال، انتبه كويس الحسبة كيف أمشي أنا، سدس جميع المال يساوي كام من الباقي؟ يساوي خمس الباقي. خمس الباقي. أنا عندي كام باقي؟ خمس. خمس أسداس. سنعطي واحد منهم. يبقى كده. إذا السدس يساوي خمس الباقي. الباقي. إذا ثلث الباقي أفضل. أفضل. يبقى السدس بر. بر. عند المقارنة الآن. المقاسمة. من ثلث الباقي وبين المقاسمة. المقاسمة. طب هو لو قاسم هو اثنين؟ اثنين. أخوين أربعة. أربعة. يبقى الجملة ستة. ستة. وأخت واحد يبقى الجملة كام؟ سبعة. سبعة. إذن هو لو قاسم يأخذ كام؟ لو قاسم أقل من يأخذ أقل من الخمس؟ لا يأخذ كام حسابيا؟ عدد الرؤوس سبعة. سبعة. له سهمان. إذن يأخذ اثنان على سبعة. سبعة. سبعة. اثنان على سبعة. سبعة. يأخذ سبعي الباقي. يأخذ إيه؟ سبعي الباقي. سبعي الباقي. سبعي الباقي أفضل أم ثلث الباقي؟ ثلث يا محمد. أيهم أفضل، سبعي الباقي أم ثلث الباقي؟ طب إيه محمد كده؟ محمد. ثلث الباقي. لماذا ثلث الباقي أفضل؟ الثلث يساوي كام؟ واحد على ثلاثة يعني اثنين على ستة. السدسين افضل اكبر ولا السبعين؟ لا السدسين اكبر. السدسين. اذا ثلث الباقي افضل من ايه؟ من السبعين. من السبعين. واضح كده؟ اذا اعطيه كام؟ ثلث الباقي. ثلث. اكتب كده ثلث ب والباقي كله ايه؟ تعصيب. اصل المساله من كام؟ ست. انتبه. الجده واحد. واحد. والخمسه شركه مع مين؟ مع الكل. عاوز اصحح؟ اي. مش هتركها كده. أنا قلت ثلث الباقي أضرب الثلاثة دي أهي في ستة بكام؟ 18. ثلاثة في واحد؟ ثلاثة. انتبه، ثلاثة في خمسة؟ 15. ثلث ال 15 كام؟ ثلاثة. لا استنى. وبعدين الشيخ محمد خمسة. ثلث ال 15 خمس. أعطي الجد خمس. بقي 10 للأخوين والأخت. عدد رؤوسهم كم؟ خمسة. إذا كل رأس باثنين، إذا دول اثنين دول أربعة في اثنين بثمانية. واثنين. وضحت معي كده؟ وضحت. ماشي شغلة كده؟ واضحة مفهوم الكلام أنا ماشي كيف؟ كيف أحسب التقسيمة؟ بدأت تمشي؟ عندك مسائل تانية يا محمد رضا؟ ها؟ نعم. طيب. أستسمحكم في لحظة. إيه موضوع؟ جماعة متفقين مع الصبورة ما تمسحش، مش عارف مين اللي متفق معاها. الأحمر أسهل. طيب نكتب الأحمر مفيش مال. ملينا يا محمد باقي المساء. ها اتفضل. ماتت عن زوج. مين آخر محل، عامر ولا محمد؟ عامر. طيب محمد ها. ماتت عن زوج. زوج نجرب الأحمر. زوج ها. وجدة. جدة. وجد. جد. وثلاث إخوة أشقاء. أخ شين. ثلاث. ثلاث ها. حاجة تاني؟ أشقاء. في شيء تاني؟ لا. طيب يلا تفضل يا عم. الزوج له النصف. محمد؟ طيب. الزوج له النصف. لعدم الفرع الوارث. طيب انتهينا ها. الجدة لها السدس. السدس تمام. لعدم وجود الأم. وصلنا إلى مين؟ إلى المسألة الجد. الجد والإخوة الأشقاء. والإخوة ها هنخيره بين ثلاث أحوال كما قل. أنت تعطي أي حالة في الثلاثة؟ أصل المسألة ستة، يبقى ده ثلاثة. ستة خلاص. إن أنا أقول الباقي الآن معنا. الباقي كيف تعطي الجد من الباقي؟ هو واحد ودي ثلاثة، إذا عدد رؤوس عدد رؤوسهم كام؟ عدد رؤوسه أربعة. لو قاسم الجد ياخذ إيه؟ ياخذ واحد. ياخذ ربع الباقي. ربع الباقي. لو قاسم ياخذ ايه؟ ياخذ الربع. ربع. اذا ثلث الباقي افضل. اذا المقسمه خرجت. خرجت المقسمه. واضح معنى كده؟ اذا التفضيل الان بين ثلث الباقي والسدس. طب هو لو اعطيناه السدس، السدس يساوي كم من الباقي؟ السدس انا باقي عندي الان نصف راح، سدس راح، باقي عندي سدسان. سدسان. باقي عندي سدسان. اذا هو لو اعطيناه السدس، السدس يساوي ايه من الباقي؟ نصف الباقي. نصف الباقي. اذا السدس افضل من المقاسمة وافضل من ثلث الباقي. وافضل من ثلث الباقي. بس انا ارجو اهم شيء عن طالب العلم، كيف عقلك يتحرك سريع؟ عندك سيولة في الحساب كيف تصل؟ بعض الطلبة يكتب مسائل على جنب ويضرب لا انا اريد ان يكون عقلك سريع في الحسبة شوي سريع. الان نجرب. انا اعطي الجد ايه؟ السدس. السدس جميع المال. الاخوه الاشقاء ايه؟ الباقي تعصيب. الباقي. اصل المساله كام يا محمد؟ من ستة. ستة. النصف. ثلاثة. ثلاثة. السدس. واحد. واحد. واحد. واحد. ويبقى واحد للاخوه الاشقاء. الان هذا الواحد مقسوم على كام؟ على ثلاث. على ثلاث. اما الواحد هذا لحساب الجد المستقيم. فهو افضل من ثلث الباقي وافضل من ايه؟ وافضل من المقسم. من المقسم. وضحت معنى كده؟ طيب. محمد ايه تاني عندك؟ مات وترك ها؟ زوجة. زوجة. وجد. جد. وأخوين شقيقين. أخ شين اثنين ها. حاجة ثاني؟ طيب عامر. الزوجة ستأخذ الربع. الزوجة الربع. عدم وجود الفرع الوارث. وانتبه دايما مسائل الزوجة والزوج مع الجد دائما سأخذ يأخذ حق الفرد. لا انتبه، لو وجد فيها ابن لم تعد جد واخوه. لان الابن هيعمل ايه في الاخوه؟ يسقط خالص. لكن لو في بنت نكمل جد واخوه. لذلك في المساله هنا ما في ابناء مطلق. قبل ما لكن لو في بنت تمشي معنا جد واخوه. لكن في ابن خلاص خرجت عن حد انها جد ايه؟ واخوه. طيب. انا العامل قال الزوجه الربع. طيب الجد؟ جد والاخوه الاشقاء. عندي جد واخوين. اعطي ايه؟ كده ثلاث رؤوس. ها تمام. ثلاث رؤوس، هو هياخد واحد على ثلاثة. انتبه الآن، لو أنا أعطيت الجد ثلث الباقي، أنا الباقي عندي قد إيه؟ الباقي أنا خرج المسألة ربع. خرجنا ربع. الباقي عندي كام؟ فاضل ثلاثة. ثلاث أرباع. لو هو الآن الجد أخذ ثلث الباقي، ثلث الباقي يسوي إيه؟ يسوي ربع. ربع. ربع. هما ثلاث أرباع. أيوه صح. هياخد ربع. إذا ثلث الباقي يسوي ربع. ربع. إذا الربع هذا أفضل من سدس جميع المال. سدس جميع المال. واضح معنى كده؟ طيب لو قاسم لو قاسم هم اثنين وهو واحد ثلاث. اذا لو قاسم مش حاضري هياخد ايضا ثلث الباقي. هنا تستوي معنا المقاسمه مع ايه؟ مع الثلث الباقي. واضح معاك ولا لا؟ يستوي الثلث الباقي يسوي ايه؟ ممكن مساله زي دي مرت معنا يقاسم هي اختي الكلام فقط يريد منك حضور سيء. طب نفترض الان انا اقول اعطي الجد مقاسم. اصل المساله كم يا عامر؟ اربعه. واحد ثلاثه مشاركه. اضرب المساله في هذا الرؤوس ثلاثه في اربعه 12. ثلاثه في واحد ثلاثه. ثلاثه في ثلاثه في تسعه كله ثلاثه اي ثلاثه ودي سته. كده المساله صحيحه. واضح؟ طب افترض انا حليت بشكل ثاني. بدل المقاسمه اقول جدي اخذ ايه؟ الثلث الباقي. طيب اخذ ثلث ب. واضح كده؟ ماشي. والاخوه ياخذوا ايه؟ باقي تعصيب. تعصيبا. اذا عندي مساله هتبدا باربعه. وارجع اضرب الثلاثه دي في الاربعه. ثلاثه في اربعه 12. الثلاثه في واحد ثلاثه. طيب ثلث الباقي ثلاثه في ثلاثه بتسعه. ثلاثه دي ثلاثة دي ها في ثلاثة تسعة. تسعة ثلث التسعة كام؟ ثلاثة. ثلاثة والستة يا اخو النتيجة هي النتيجة. اذا استوى ايه؟ استوى ثلث الباقي مع المقاسمة. مع المقاسمة. واضح معنى كده؟ احيانا يقع هذا. في تاني حمس كمان؟ ها ماتت وتركت زوج وجدة جدة وجد جد وأخ شقيق. أخ شقيق. طيب محمد صالح الزوج له النصف لعدم وجود الفرع الواحد. تمام النصف. والجد لها السدس. تمام لعدم الأم. لعدم الأم. طيب الجد والأخ. الجد والأخ الشقيق. يقاسم. يقاسم بس. طيب نمشي يقاسم. إذا أصل المسألة كام؟ من ستة. ستة النصف ثلاثة. السدس واحد. يبقى اثنين. اثنان. اثنان. واحد للجد واحد لمين؟ الأخ الشقيق. الأخ الشقيق. طيب لو أنا أعطيت الجد سدس جميع المال تختلف المسألة؟ لا تختلف. لو أعطيت الجد هنا السدس كده وجعلت تعصيب الأخ الشقيق أصل المسألة كما هي ست. ست. النصف ثلاثة. السدس الجد واحد. السدس للجد واحد ويبقى الاخ واحد. اذا استوى ايه؟ استوى المقاسمه مع سدس جميع المال. استوى سدس المال مع ايه؟ هذا يقع. ممكن حالتان يتفقان يختلف. كل هذا يرد معنا في المسائل. المهم ان تكون العقل عندك والذهن حاضر في حل المسائل ايه؟ سيء. عندك ثاني حل مسائل؟ هات اخر مساله. مات عن ام واخوين شقيقين. اخ شين اثنين. ها لا دي المسألة هذه أرجو من الطلبة في البيت يفهموا. المؤلف أو المصنف دائما يتعمد أن يضع لنا مسائل ليبين لنا أمورا ربما تخفى على طلب العلم. هو ما ذكره الناظم رحمه الله في أواخير من الكلام عن الجد إخوة. قال إيه؟ كيف تتعامل الأم مع الجد؟ محمد اقرأ في المنظومة الأبيات الأخيرة على مسألة الجد مع الأم. واحكم على الإخوة. لا قبله إلا مع الأم. أيوة الله يفتح عليك. إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها واحسب بني بس الآن عندي أم وأخوين شقيقين. انتبه سأعيد المسألة. أقول أم وأخ شقيق وجد. واضح معاك كده؟ أنا لما أحل المسألة الأولى دي هقول إيه؟ ماذا أقول يا عامر؟ أقول الأم لها إيه؟ لها السدس. لوجود الجمع من مين؟ من الإخوة. والجمع من الإخوة يأخذ الباقي؟ تعصيب. إذن أصل المسألة ست. واحد للأم والباقي مين؟ للإخوة لشقيق. طيب هي نفس المسألة بس أنا استبدلت أحد الإخوة بمين؟ بجد. هل حينما أنا أحل المسألة دي الثانية أقول أن الأخ مع الجد جمعي من الإخوة فالأمة أبعد الثلث؟ لا. لا لا محمد قرأ إيه؟ قال إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها يصحبها. إذن هنا أقول الأم لها إيه؟ الثلث. كما ليه العلة كما قلنا فقها؟ العلة في الفقه فين؟ إن المال تترك الأم هنا ذهب إلى أولادها أبنائه، أما هنا إذا تركته جزء سيذهب إلى مين؟ إلى الجد البعيد عنه، حماه أبو زوجه، فيرتفع المال لأبو زوجها، فربما لم ينزل في أحفاده اللي هم أبنائها هي، يبتعد المال ينتشر، فتصر هي على ثلث المال. ده مسألة تضبط عقلا عشان أفهم المسائل. لكن الآن عندي المسألة هذا يقول باقي عندي ثلثان، الأخ الشقيق مع الجد ماذا نصنع؟ نعطي الجد إيه والأخ الشقيق إيه؟ أي أنا خرجت ثلث الأم خلص. بقي ثلثان الأخ الشيخ والجد. لو الجد قاسم أخذ ثلث جميع المال، نفي ثلثان يأخذ ثلث والأخ الشيخ ثلث جميع المال. إذا ثلث جميع المال أفضل من ثلث الباقي وأفضل من السدس، وهو هو مع المقاسم نعم صح ولا لا؟ إذا لو قلنا إن الجد له كده مقاسمة مثلا ما فيش إشكال تجعل الثلث، لان احنا هنا عندنا فرض خرج والباقي صار ثلثان، واضح يعني ما فيش اشكال بالنسبه للمساله. نعم. واضح معايا الكلام كده؟ نعم واضحه. نعم. ايه الفارق بين الجد مع الام والاخوه مع الام؟ الام. واضح معايا الكلام؟ نعم. طيب انتهت المساله عندك يا محمد؟ نعم. طيب ارجو ان بهذا الكلام ان تكون المسائل الجد والاخوه في حاله وجود اصحاب الفروض صارت ايه؟ صارت واضحه معنا وصار الحل سهل. وكما قلت لك اهم شيء معنا بهمنا دايما ايه؟ اعمال العقل في المسائل الحسابيه. يعني طالب المواريث لابد ان يجتهد في تعلم مسائل الحساب، وان يكون عقله سيالا سريعا في تجميع الحساب. لان انت ممكن تحل المساله فرائضيا صحيح، هذا لو النصف هذه لو الربع كده صحيح، ولكن عند التقسيم على الواقع يقع الخلط ويدخل خطأ وهذا غير مقبول مطلقا. فكما أن طالب المواريث يكون عالما في المستقبل إن شاء الله، عالما بعلم المواريث يحفظه، أيضا لابد أن يكون مجتهدا في علم الحساب، لأن الحساب صار قرينا لمن؟ للمواريث. لابد أن يجتمعان دائما أبدا. طيب ما ذكره الشيخ رحمه الله بعد ذلك؟ قال واحسب بني الأبي لدى الأعداد. هذا كما قلت هذا أمر مستقل يحتاج إلى نوع من البيان ومزيد تفصيل. لو وجد صنفان من الإخوة أي الأشقاء ولأب مع الجد كيف نحوذ المسائل؟ هذه مسائل معدودة تسمى ليس مسائل معادة. أرجو إخوتي طلبة العلم حتى لا ننهك أوقاتنا فيها أن يراجعهم بعض كتب أهل العلم، سيجدونها فيها ميسرة إن شاء الله، منها الزيديات الأربع وهي مشهورة في كتب أهل العلم وكتب المواريث سهلة ميسرة، ولكنها تحتاج إلى تفصيل في وقت السبورة والوقت بدأ يضيق علينا. أرجو أن تراجعوها أو تراجعوا ما سبق مني في بعض القنوات الأخرى في شرح هذه المسائل، ربما تجدون فيه ما يشفي غليلكم بحول الله وقوته. بقي معنا في مسائل الجد والإخوة مسألة تسمى إيه؟ الأكدرية. عندك محمد؟ اسمها الأكدرية. أكدرية مأخوذة من إيه؟ من الكدر. في مسألة كدرت على زيد أصولة، زيد اللي هو إمام علم المواريث زيد بن ثابت رضي الله عنه أرضاه يا هذا العلم، جاءته مسألة كدرت عليه أصولة. من أصول زيد كما رأينا ومضينا عليه المسائل أن الأخوات لا يفرض لهن مع الجد، ما في ولا مسألة في كل مسألة مرة معنا فرضنا لمن؟ للأخت النصف، لا لم نفرض، ولا للأخت الأب السدس تكملة، لا هذا غير موجود، لأن سقط عنها الفرض وتحولت إلى الارتباط بالجد تعصيبا أو غير ذلك كما مضى معنا. لكن في مسألة واحدة اضطر زيد رحمه الله أو رضي الله عنه أن يفرض لمن؟ أن يفرض للأخت. نقرأ الأبيات سريعا ثم بعد ذلك ننتقل إلى السبورة أيضا سريعا. محمد امسح السبورة جيدا، الله تفضل يا محمد اقرأ عليه. باب الأكدرية. نعم. والأخت لا فرض مع الجد لها. نعم. فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها، فاعلم فخير أمات عالمها علامها تعرف يا صاحب الأكدارية، وهي بأن تعرفها حارية. فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة. ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى فاحفظه واشكر ناظمة. طيب خطط محمد مسألة كده، خطط الصبورة مسألة بس كده، خطط بس مسألة كده، انتبه معي جيدا. يقول الرحبي رحمه الله: والأخت لا فرضا مع الجدي لها، دي قاعدة. فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها. إذن عندي المسألة مكونة أركانه أربعة: جد وأخت شقيقة، ثم أضاف قال إيه زوج وأم، جد وأخت وزوج وأم. هنرتب على السبورة محمد يكتب، لا اكتب الترتيب: زوج أم جد أخت، زوج أم جد أخت، هذه أركان المسألة. قال: زوج وأم وهما تمامها، فاعلم فخير أمة علمها، أي علماؤنا وأصحاب العلم هم أصحاب الفضل علينا جزاهم الله خير جزاء. يقول: تعرف يا صاحب الأكدرية، لأن هي سميت كذلك لأنها وقع فيها تداخل على مذهب زيد أن الأخت لا يفرض لها، وهي بأن تعرفها حرية، وكأن الشيخ يتكلم دائما مسألة واحدة لا غير، وهي بأن تعرفها حرية، يعني حري بك أن تعرفها. كيف نحل المسألة؟ قال: فيفرض النصف لها والسدس له. خلت يا محمد الآن عندي، انتبهوا معي على السبورة، انتبهوا معي يا محمد، أنا أحل المسألة من الشعر. يقول: كيف نحل المسألة؟ لو أنا بحل المسألة دي كما تعلم، أقول الزوج له النصف، الأم لها، لا ما تكتبش، الأم لها إيه؟ الثلث. الجد مع الأخت الشقيقة، انتبه، الزوج أخذ النصف، الأم الثلث. لم يبقى المسألة إلا إيه؟ إلا سدس. سدس واحد. فيما مضى وذكرناه سنعطي السدس لمن؟ للجد، قلنا وليس عنه نازلا بحاله. طيب إذا الأخت الشقيقة عليها ظلم، هي صاحبة فرض، وليس هناك ما يحول بينها وبين تحصيلها الفرض، لماذا منعت الأخت الشقيقة؟ فتدخل زيد رضي الله عنه وأرضاه، قال: فيفرض النصف لها والسدس له. اكتب الأخت شغلها النص، بس يا أخت شين يا محمد، مش أخت سين، يا أخت الشقيقة مش أخت السقيقة. النص الأخت الشقيقة والجد السدس. أعطي الزوج كما تفعل، الزوج له النص، الأم له الثلث. طيب إذا حينما نحل المسألة من قال إيه، انتبه جيدا: فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة. حل المسألة أصلها كام؟ ستة. اثنان واحد، عادت المسألة إلى كام؟ إلى تسعة. إلى تسعة، واضح معنى كده؟ عادت إلى تسعة. طيب أرجع إلى المقاسمة، إيه المقاسمة؟ أجعل الجد والأخت كانوا يتقاسمون كما تعلمنا، فأقول الجد له رأسان والأخت رأس واحدة، إذا عاد الرؤوس كام؟ ثلاثة. أضرب ثلاثة في تسعة بسرعة، ثلاثة في تسعة 27، ثلاثة في ثلاثة تسعة، ثلاثة في اثنين ثلاثة، ثلاثة في لا انت بجيدا، لا ثلاثة في ثلاثة تسعة، ثلاثة في اثنين ستة، ثلاثة في أربعة ثلاثة في أربعة 12، واحد 12، أدي الجد ثمانية والأخت كام؟ أربعة. ثم يعودان إلى المقاسمة، ضربت الثلاثة في الواحد ثلاثة دي أربعة، الواحد أي الواحد هذا والثلاثة اجمعهم في أربعة، ضربت أنا الثلاثة في أربعة ب 12، ال 12 أعطيت للجد رأسين ثمانية، وأعطيت للأخت رأس واحد كام؟ لأن الشيخ قال إيه؟ ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى فاحفظه واشكر ناظم. أختم الدرس واللقاء بكلمات، هي الكلمات هو كلام الشيخ الرحبي رحمه الله، يقول إيه؟ طيب معنا حامد يقول: والأخت لا فرض مع الجد لا، فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها، فاعلم فخير أمة تعرف يا صاحي بالأكدرية، وهي بأن تعرفها حرية، فيفرض النصف لها والسدس لا حتى تعول بالفروض المجملة، ثم يعودان إلى المقاس كما مضى كما تعلم، فاحفظه واشكر. حفظ تشكر نظيمة، قل له ايه؟ جزاك الله خير الجزاء شيخنا الكريم، أسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم فيما علمنا وأن يعلمنا دائما ينفعنا هذا، وأكتفي بهذا من الجد والإخوة، سائلا ربي جل وعلا أن يوفقنا وطلبة العلم جميعا لما يحب ويرضاه. في آخر كلامي أذكركم بالمذكرة والمتابعة الدائمة، وأصلي وأسلم وأبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.